بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والهيمنة والتسلط وما ظاهر ذلك من الاستعمار من كل الأنواع الجرائم التي يرتكبونها في حق الشعوب جميعا بما فيهم وخصوصا الشعوب الإسلامية. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الجرائم الأمريكية والجرائم الصهيونية وخصوصا في حق الشعب الفلسطيني، ونواصل ما ذكره من ذلك، حيث ذكر ما ينشرونه عبر وسائلهم وسائل وأدواتهم من اتهام كل الشعوب المستضعفة التي تسعى لتطوير قدراتها العسكرية أنها ضد التحضر والحضارة. فقال: يرسخون في الذهنية العامة في أوساط الشعوب والبلدان والأمة أن الشيء الحضاري لأمتنا أن تكون أمة ضعيفة، يعني هم يملكون ما يشاءون ويسمون أنفسهم أهل حضارة، بينما نحن يمنعوننا من أبسط الأمور أن تكون أمة ضعيفة عزلاء. يعني يصورون أن الشيء الحضاري لأمتنا أن تكون أمة ضعيفة عزلاء لا تمتلك القدرات في الدفاع عن نفسها، وتصبح تهمة. يعني إذا تهمة أنه وصل إلينا في اليمن سلاح، يقولون وجدنا تهمة كأنهم اكتشفوا مخدرات أو اكتشفوا ممنوعات، وجدنا شحنة أسلحة، وتأتي طبعا قناة العربية وقنوات أخرى مغرضة لتنقل هذا الأمر، وتقول بأن اكتشف تهمة أن كأن هناك شيء مسرب أو شيء وصل سواء إلى فلسطين أو وصل إلى اليمن أو إلى آخره. يقول تهمة أنه وصل إلينا في اليمن سلاح لشعبنا العزيز وجيشه الباسل في الدفاع عن نفسه، بينما هم يعلنون صراحة عندما يرسلون أسلحة للكيان الصهيوني يعلنون ذلك وفي وسائل الإعلام وبفخر. طبعا هم نكيل المزدوجة، وإن يتصورون أنهم إذا اكتشفوا ذلك إنجاز كبير أنهم أعلنوا عن اكتشاف شحنة من الأسلحة البسيطة حتى البنادق، ويتهمون أنها كانت موجهة إلى شعبنا وأن هذا أمر خطير ومعيب ولا يليق، ولإنجازهم الكبير تمكنوا من السيطرة عليها وهكذا في محاربتهم لبقية أبناء الأمة. ثم ذكر جرائمهم المختلفة المرتبطة بهذا الجانب وغيره والتي تثبت عداوتهم لنا، فقال: هم أعداء يسعون إلى تجريد الأمة من كل عناصر القوة على المستوى العسكري والاقتصادي والاستقرار السياسي والمنع والعزة. وضوح عدائهم كاف بما لا يمكن الجدال فيه، إنما التعامي نتيجة العمى عنه، نتيجة الأهواء. ثم ذكر أنهم لا يكتفون بذلك، بل يضمون إليه جرائمهم المرتبطة بالمقدسات وغيرها، فقال: يحرقون المصاحف، يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقتلون أبناء الأمة الإسلامية، يستبيحون دماءهم، ويحتلون الأوطان، وينهبون الثروات، ويفرضون لها قواعد، يفرضون لهم قواعد عسكرية لإذلال الأمة. مثلا في قطر الآن أكبر قاعدة أمريكية، وترسل من خلالها القنابل والصواريخ للدول الإسلامية، وبالتالي من بلاد الإسلام، ويذلونهم طبعا ويفعلون كل شيء لهانة والإذلال. يفرضون لهم قواعد عسكرية لإذلال الأمة، إركاعها، إخضاعها، السيطرة عليها في كل المواقع الاستراتيجية في الجغرافية التي تمتلكها هذه الأمة، في هذا البلد أو ذاك، في البحار، في المضائق. ثم ذكر أنهم لا يكتفون بذلك، بل يحاربون الأمة في كل المحال والمجالات، فقال: يتجهون أيضا إلى منع أي نهضة لهذه الأمة. طبعا استعمار الاقتصادية تقوم على أساس صحيح، ويحاربون هذه الشعوب بالحصار مثل ما حصل لليمن، حصارهم الشديد له مثل ما حصل في العراق فترة طويلة، حتى الحليب الأولاد ممنوع، الحصار في إيران أكثر من 40 سنة وهم يحاصرونها، الحصار في سوريا ما يسمى بقانون قيصر، طبعا الجرائم لا حدود لها. حتى في سوريا لا يكتفون بالحصار، بل حتى آبار النفط أمريكا تسيطر عليها وتمنع سوريا من الاستفادة منها. فهم يحاربون هذه الشعوب بالحصار بالسياسات المدمرة لكل شيء، للاقتصاد، للبناء، لكل شيء، ويتجهون لمحاربة كل صوت حر من أبناء هذه الأمة، يسعى إلى عزة هذه الأمة وإلى تحقيق الحرية لها والاستقلال لها والدفاع إلى الدفاع عن كرامتها، عن حقوقها المشروعة، ويعملون بشكل دؤوب في الإضلال والإفساد. وهكذا تحدث في محل آخر عن الاستراتيجيات التي يقومون بها لتحقيق الهيمنة والتسلط والأسس التي تقوم عليها تلك السيطرة وتلك الاستراتيجيات. فقال الاستراتيجيات في هذه النظرة التي هي عدائية من جهة وأيضا لها نزعة استعمارية وطمع كبير من جهة أخرى، يتلاقى الأمران، هم أعداء وكذلك طامعون، يعني يجمعون بين الحقد الذي للأعداء والطمع والشح الذي طبعا وصفهم الله تعالى به. يتلاقى الأمران، تتلاقى الرغبة والنزعة الاستعمارية والطمع الكبير والنزعة للسيطرة على مختلف العالم وفي مقدمته العالم الإسلامي وبلدانه، مع تلك العقيدة العدائية والتوجه العدائي والثقافة العدائية والنظرة العدائية المترسخة، فبنيت عليها استراتيجيات عبر عنها زعماؤهم في مقامات كثيرة، منظروهم في مناسبات متعددة، كتبت فيها كتب، دونت فيها اتفاقيات، وعدت وحضرت لها برامج عمل. ثم ذكر نموذجا عن أحد تلك الاستراتيجيات العدائية، فقال: من ضمن التعبيرات التي عبرت عن هذه الاستراتيجية قول أحد المسؤولين الأمريكيين وهو يتحدث عن المنطقة العربية والعالم الإسلامي، فقال: لدينا استراتيجية عليا غاية في البساطة، نحن نريد في المنطقة نظما موالية لنا. هكذا بكل صراحة، هم لا يستحون من وقاحتهم، يطرحون كل شيء على العلن ومن دون أي أدب أو من دون أي حياء. يقول: نريد في المنطقة نظما موالية لنا لا تقاوم إرادتنا، يعني يريدون حكومات وزعماء عملاء لهم ينفذون مخططاتهم ومؤامراتهم حرفيا بدون أي امتناع، لا تقاوم إرادتنا. ثم يواصل كلامه فيقول: ثم إننا نريد ثروات هذه المنطقة بغير منازع، يريدون كذلك الاستعمار الاقتصادي، الوصاية السياسية والاستعمار الاقتصادي، أن يستحوذوا عليها، أن ينهبوها في مقابل بؤس هذه الأمة، هذه الشعوب، حرمان هذه الشعوب من ثرواتها لتبقى تعاني من الفقر وضنك المعيشة والبؤس الشديد والعناء الشديد. ثم يقول: ونريد ضمانا نهائيا لأمن إسرائيل. طبعا إن إسرائيل هي ابنتهم المدللة كما يقال، وهم يتصرفون تحت لواء اللوبي الصهيوني. يقول: لأنها الصديق الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في هذه المنطقة. هم يستغلون كل شيء في المنطقة، ثم بعد ذلك يعني مع كثرة الموالين لهم فيها من الحكام والأمراء والملوك، ومع ذلك يقولون هي الصديق الوحيد، لأنهم لا يعتبرون السعودية صديقة، يعتبرونها خادم لا ترقى إلى مستوى الصديق. الصديق يعني الندية، وهم لا يعتبرون السعودية ندا لهم، فلذلك مع كل الخدمات التي تقدمها لهم لا يزالوا ينظرون إليها باحتقار وازدراء، وأنها مجرد أداة ومجرد خادم، بخلاف الكيان الصهيوني الذي يعتبرونه صديقا ودودا. ثم ذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد كلام، وإنما هي الواقع الذي تبنى عليه سياساتهم. فقال: هذه الاستراتيجية فعلا يبنون عليها سياساتهم وتوجهاتهم، والضمان النهائي حسب تعبيرهم لأمن إسرائيل أن يصلوا بواقعنا كعرب وكمسلمين إلى وضعية يطمئنون فيها إلى أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد العدو الإسرائيلي. طبعا هم غرسوا الكيان الصهيوني في بلادنا ليكون وكرا أو منطقة للتحكم في المسلمين جميعا، هي ليست مجرد بقعة جغرافية احتلوها، هم يريدون من هذه المنطقة كما قال الإمام الخميني هي الغدة السرطانية، هي نعم محدودة من حيث المساحة، ولكنها كالمرض، كالورم السرطاني الذي يريد أن ينتشر ليقضي على جسد الأمة جميعا. يقول: هم يطمئنون إلى أن لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد العدو الإسرائيلي، يعني نصل إلى وضعية من الانهيار التام، يمارسون علينا الحرب النفسية بكل أشكالها، فحتى نصل إلى وضعية من الانهيار التام والاستسلام التام والتغير الكامل، إلى درجة أننا نشكل في واقعنا خدمة لأعدائنا وليس خطورة على أعدائنا، وليس من إمكانية للنهوض في التحرر والاستقلال نهائيا، يعني سقف عالي جدا. يقول: نريد ضمانا، يعني هذا الأمريكي يقول: نريد ضمانا لأمن إسرائيل، ويقول: لأنها الصديق الوحيد. لاحظوا هذه العبارة، وفعلا هذه نظرتهم، لا يمكن أن يعتبروا طبعا هم الأمريكيون يصرحون بكل شيء، وفي مذكراتهم يصرحون بكل شيء وبكل جرائمهم وبكل وقاح، والعرب يقرؤون هذه الأمور ثم لا يلتفتون ولا ينتبهون ولا يهتمون، مع أن القرآن الكريم نبه إلى كل هذا. قل لا يمكن أن يعتبروا من تحالف معهم من العرب والمسلمين صديقا حقيقيا ولا شريكا، يستحيل أن يقبلوا به شريكا حقيقيا. هم ينظرون إليه كأداة رخيصة يستغلونها حسب الحاجة، وفي حال الاستغناء عنها يسحقونها. وخطتهم في بعض الوثائق أن يتخلصوا من النظام المصري والنظام السعودي بعد أن يتخلصوا من الإيرانيين والسوريين. هم يستخدمون السعودية أو الدول الأخرى لضرب إيران ثم بعد أو سوريا ثم بعد ذلك يتخلصون منها. ولكن أصبح أمامهم عقبة، يعني عندما يستغنون عن هذا أو ذاك يسحقونه. هم دائما يقدمون الأولويات، يستعملون شخص جهة ما وبعد أن تؤدي غرضها يسحقونه. ثم ذكر ما يدل على عليه كل شيء من أنهم لا صديق لهم إلا الكيان الصهيوني. فقال فبنظرهم بمعتقدهم بما تعنيه الكلمة، بثقافتهم بتوجهاتهم بسياساتهم بكل الاعتبار، صديقهم الوحيد وشريكهم الحقيقي في هذه المنطقة الذي يمكنهم الاعتماد عليه هو الإسرائيلي، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر ما يدل على سعي أمريكا للهيمنة على العالم كله، فقال قال الرئيس الأمريكي روزفلت إن قدرنا هو أمركة العالم، أي تحويل العالم كله إلى تابع لأمريكا أو خاضع لأمريكا. يقول يعني إخضاع بقية البلدان لأمريكا، يعني حتى أوروبا يشكو رؤسائها ويشكو كثير من مثقفيها من هيمنة الأمريكية والتسلط الأمريكي، وحتى العولمة يشكون منها لأنها يقول هي عبارة عن أمركة، يعني أمريكا مع كون الغرب وأوروبا وأمريكا ربما أفكار واحدة وقيم واحدة ومع ذلك يشكون منها. لكن للأسف نجد من بلادنا العربية والإسلامية من يريد الزج بنا في هذه المتاهات أو في ما يسمى في البوتقة الأمريكية. يقول يعني إخضاع بقية البلدان لأمريكا، إخضاع بقية البلدان ثرواتها لأمريكا، حتى الثروة البشرية فيها لخدمة أمريكا ولمصلحة أمريكا والسيطرة الأمريكية على مختلف البلدان. يعني يقول يعني يحكي عن روزفلت يقول إن قدرنا هو أمركة العالم، تكلموا بهدوء واحملوا عصا غليظة عندئذ يمكن أن تتوغلوا بعيدا. إن هذا كلام روزفلت، يقول قدرنا هو أمركة العالم، تكلموا بهدوء، يعني الكلام أن يعني تظهرون بطريقة هادئة ولكن الفعل واحملوا عصا غليظة، يعني اجمعوا بين تحسين صورتكم بالكلام ولكن أفعالكم تكون عصا غليظة. قال عندئذ يمكن أن تتوغلوا بعيدا، يعني شعارهم احملوا عصا غليظة للبطش والجبروت بمن يعارضكم، بمن لا يقبل بسيطرتكم، بنفوذكم، بتحكمكم، بقهركم. هذه هي توجهاتهم. ثم ذكر كثرة الوثائق الدالة على ذلك، فقال كم هناك من نصوص كثيرة من اتفاقيات، من بنود، من كتابات، من تنظير، كم هناك من مواقف، من أعمال، من مشاريع عمل نفذت، والبعض منها قيد التنفيذ، والبعض منها معد ومحضر له للمستقبل، الكثير منها معلن، الكثير منها خرج إلى الساحة إلى العلن، والبعض منها مخفي واتت عنه تسريبات. ثم ذكر ما بلغت به وقاحتهم من في التسلط والهيمنة، فقال أيضا توجه عملي يبنون عليه مواقفهم وتحركاتهم في داخل أمتنا، سياساتهم بشكل عام، يعني مثلا في الجانب السياسي كيف يتعاملون مع أمتنا في وضعها السياسي، كل تعاملاتهم مؤامرات، دسائس، أزمات، إثارة مشاكل، إثارة انقسامات، إثارة نزاعات، إثارة اختلافات، الاستثمار في أي مشاكل قائمة، أي أزمات قائمة إلى أقصى حد، مصادرة للحقوق إلى درجة الاستهتار بأمتنا إلى درجة غريبة جدا تبين المستوى الغريب الذي وصلوا إليه من التنكر لهذه الأمة ولحقوقها. يقول وصل الحال بهم إلى أن يعلن ترامب أيام ولايته على أمريكا أن يعلن مصادرة الجولان السوري وأن يهبه للعدو الإسرائيلي، بكل هذه السخافة، بكل هذه الغطرسة، وكأن عالمنا الإسلامي ملك لهم يوزعونه لمن يريدون ويهابونه لمن يشاءون، مصادرة لفلسطين ولحق الشعب الفلسطيني، لحقوق أمتنا بكل أشكالها، حالة قائمة في واقع العالم. طبعا هذا هو جور، هذا هو هذه الهيمنة نتيجة الولاء. لو أن الأمة لم توالي هؤلاء الأعداء ونظرت إليهم بالنظرة القرآنية واتخذتهم أعداء لما تمكنوا من ذلك. هم وصلوا إليها نتيجة هذه القابلية للاستعمار، القابلية للتسلط، القابلية للهيمنة. استخف قومه فأطاعوه. لو أنهم لو كانوا ثقالا وكانوا أشداء وكانوا أهل عزة لما تمكن من التسلط عليه. والحمد لله رب العالمين.